القاهرة تقدم أنا النقيب. أنا النقيب. أنا النقيب. أنا النقيب. أنا النقيب. يا جماعة مين النقيب؟ أنا النقيب. أنا النقيب مع منى بطاح. الفنان سامح حسين، رمضان كريم. الله أكرم، وكل سنة وانتم طيبين ومنورين الدنيا. برنامجنا في 5 دقايق هتكون نقيب لعدة نقابات موجودة ومش موجودة. موافق؟ موافق جدا، انتوا دايما أفكاركم رائعة بصراحة وجديدة. يعني أنت النقيب؟ أنا النقيب. الفنان سامح حسين، ونبدأ بنقابة المهن التمثيلية. هتبقى نقيب للمهن التمثيلية وللفنانين، هتعمل ايه؟ اهدي تصريح لاي حد موهوب، ومش هخلي كرنيه النقابة قاصر فقط على الدارسين، لان قبل المعاهد وقبل الكليات كانت مفيش حاجة، وكان في ممثلين شاطرين جدا. الفنان سامح حسين نقيب الصحفيين، هتعمل ايه؟ هلغي كل المواقع الخاصة. طبعا، لان دلوقتي للأسف الشديد مهنة الصحافة بقت مهنة لا مهنة له. اي حد بيقول اي حاجة بيقوم يكتبها، وده اللي كان فيه عامل لغط كتير قوي. والسوشيال ميديا بقت فظيعة جدا، والمواقع بقت فظيعة. وهرجع تاني الجريدة المقروءة اللي هي الورقية، مش اللي احنا بنقعد نقراها على الشاشات. أيوة. فين طعم الورق واحنا بنقرا؟ فين الصفحة واحنا مش عارف ايه؟ فين الكلمات المتقاطعة لما كنا نخلص الجرنان كله نقوم محلين الكلمات المتقاطعة؟ الله. فين الاسامي اللي كانوا بيكتبوا عواميد مهمة جدا في الجرايد؟ ويسامح حسين لو بقى نقيب للمعلمين، هعمل المدرس هديله مرتب عالي جدا جدا، وهقفل عليه كل أبواب الدروس الخصية، لأن الدروس الخصية دي بقت ميزانية كبيرة جدا على أولياء الأمور. صح. يعني بيعملوا حسابها قبل حساب إيجار الشقة ولا الأكل ولا الشرب، فهقفل ده خالص، بس هعمل المقابل لده أن أنا أهديهم مرتبات عالية جدا. الطلبة هفتح لهم النشاطات زي زمان. يعني كان في زمان كل مدرسة كان ليها مسرح وكان ليها الإذاعة المدرسية، وأنا كنت في الإذاعة المدرسية. ما بقاش في الكلام ده، هرجع الأنشطة دي، لأن الأنشطة مش بس ترفيه، لا، الأنشطة دي بتؤثر في ثقافة الطفل. لو قلنا لسامح حسين انت دلوقتي هو نقيب الموسيقيين، هعمل رقابة شديدة جدا على الحقوق الفكرية اللي بتتسرق في أغاني مشهورة جدا أو اتشهرت جدا، وبعدين نكتشف بعد كام يوم إنها كانت مسروقة. فده مش إبداع. والكليبات اللي بقت تتصور بدون رقابة، بدون كلام، عامل إزاي؟ بدون الكليبات دي بقت خطيرة جدا. الفنان سامح حسين، في نقابة مش موجودة في مصر أنت عايز تستحدثها وتكون نقيب عليها؟ أنا نفسي جدا أعمل نقابة اسمها نقابة الصنايعية. كل الصنايعية، احنا البلد او المدن الجديدة والصناعات الجديدة بتقوم على الصناعة. صح. مش الناس اللي قاعدين في مكاتب خالص. وكانوا زمان بيعملوا مراكز تدريب. فين التدريب المهني ده دلوقتي؟ لا، في الصناعة مهمة جدا، ده فرض كفاية. يعني لازم جدا ان يبقى فيه، وانا هبقى النقيب لاني صنايعي. نقاش، انا نقاش اصلا. نقاش وافتخر طبعا. طبعا. يعني انت عايز الاهتمام بالصنايعي. طبعا. بالعامل. ما في نقيب العمال. لا، الصنايعية، العمال اللي في المصانع والحاجات دي بيبقوا موظفين. لا، انا عايز صنايعي، مهن حرة. اللي هم بيبنوا البلد فعلا. وعايز ازرع من خلال النقابة الجديدة دي، ازرع ثقافة ان لو انا خريج حقوق او اداب او تجارة او ما فيش مانع خالص ان انا اشتغل صنايع، طالما المهنة شريفة ما فيش مانع خالص ان انا اهتمام بالمدارس الصناعية، وما فيش مانع كمان ان انا ادرس صنايع. يعني امحي خالص النظرة المتدنية لان لا انا صنايع مش ثانوية عامة، لا انا مش، لا، هلغيها دي تماما. وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع أنا النقيب.